الأعراب في استخدام خدامة من الخارج بسبب أن يؤدي مصابين بمرض الموت خمس سنوات وتعب عمل البيت أو بمسماحة الإضافة الحكم من استخدام الخدامة وفق الله فضيلة ما مالا كانت أن تجد أن يسد يديك عنها هو الذي ينبغي ثلاث سنوات ونظرينك أن تدعى ذاهبا إيجاد ما يريد على ذلك كأمها أو غالبها تكون عندها أو عمتها أو بيتها أو ما أشبه ذلك فأنك تستغني بمالك وإذا كان الشيء قريبا تستطيع أن تقول لك أنت تفعل ذلك مهما كان فتستغني خدام هو قريبا وأدوم لديك وبمالك وإذا صار بين ذلك وخدامة بعيدة عن ذكرى كما تسم الله ليس فيها ما يعطيها ذكرى من الجمال مهما أمكن ولا تقول بها إذا كانت عندك لا تقول لأهلك بها ولا يتفرط بها هذا هو واجب عليك عند الضرورة هل السجود الذي لا تستبدل كفارة لا تستبدل كفارة أبدا أو جزيرة أو لا يجب أن تلاحظ إلى أن يقيم فيها كان بل يجب أن تبقى بلاد إخوان كما هو الذي تضرر يقال بالصالحين ووصى بذلك فلا نعلم المسلمين ولا يجب أن يبقى بها كفار اللهم إنا نتمنى نسبة مؤقتة لحاجة كتعطي لبدأ ابتلاء لبدأ حاجات وموصل إلى بهذا أو يستقبل حاجة تراها قيمة مهمة ويستقبل لها لتبدل أو أن تدفع من هذه الأوقات إلى ذلك نسبة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده ليستقبل عنه كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر فلم يصل إلى ما بعدهم ولا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه الآخر أنه يعيد استخدام الكافرات اللهم لعلة مؤقتة ضرورة ثم يبعدون أما استخدامهم لبدل الأحزان فيه نظر كبيرة أولا يجيبه في جزيرة لا أنه من الكافرات يربون الناس على الشر والفساد وتوحيد الله عز وجل ويربون الصغار على الشر والفساد ولكن الثاني هو أهل البيت على الشر والفساد أيضا ولا من استخدامهم ولا استخدامهم أبدا وهذا العمال لا من استخدامهم هنا للعمل بل يستقبل المسلمين من أي البلاد يستغلون عن استغلال المال الكافرين وقد أخلق قد ناصح الله وأقام تجاره وأعمال دمره إلى بلده وأغلق لأنها صرف على ما تستطيع من تقريبهم وإبعادهم واستبدالهم بالمسلمين نسأل الله العون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.